إذا لم يتجه إلى العلم ضاعت الشريعة. عرفت يا أخي؟ تنوي حفظ الشريعة يعني أن تحفظ الشريعة ألا تضيع، تحفظها بالصدر، تحفظها بالورق بالكتابة، لأنه إذا لم يتعلم الناس ضاعت الشريعة. ثم اعلم أن حفظ الشريعة كما يكون بتقييد المعلومات يكون كذلك بتطبيق المعلومات. انتبه لهذه النقطة، حفظ الشريعة يكون بتطبيق المعلومات. ولهذا لو سألتكم هل نسيتم التشهد الأول والأخير؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنكم تقرؤونه في اليوم والليلة عدة مرات، فهذا حفظ، حفظ الشريعة. الرابع أن ينوي بذلك حماية الشريعة، لا سيما في زمن تكثر فيه الفتن. حماية الشريعة غير حفظ الشريعة، حمايتها هي الدفاع عنها ورد كيد الكائدين وإبطال شبه المبطلين وما أشبه ذلك، لأن الشريعة لا تحمى إلا بأصحابها برجالها، كما أن الديار لا تحمى إلا بشجعانها. أرأيت لو أن رجلا مبتدعا قام في مكتبة فيها من كل زوج، من كل كتاب زوجان، فيها العلوم الكثيرة، وقام يتكلم بالبدعة ويقررها ويؤكدها، وليس عنده إلا الكتب، وطلاب علم مبتدئون يغترون بقوله، هل يمكن لهذه الكتب السلفية أن تدافع؟ عجيب يا جماعة، لا يمكن. لكن لو كان هناك طالب علم أمكن أن يدافع. إذن انوي الدفاع عن الشريعة كما ينوي المجاهدون الدفاع عن بلاد الإسلام، لأن شريعتك الإسلامية مستهدفة منذ بزغ نجم نورها، وهي مستهدفة إلى اليوم، واليوم أشد وأشد. ليش؟ لأن الدول المتحضرة وهي المتخلفة في الواقع تخاف من الإسلام خوفا شديدا. ولهذا يذكر عن بعض زعمائهم أنه قال لما فتت الله الاتحاد السوفيتي قال الآن استرحنا من الشيوعية، لكن بقي علينا العدو الأكبر ألا وهو الإسلام. ولذلك الآن تجدون حمايتهم للنصارى ومساعدتهم ضد المسلمين، وكذلك مساعدة اليهود. هذا شيء يعرفه من تتبع الأخبار، وهم يبثون سمومهم في الأمة الإسلامية من كل ناحية، تارة بالشبه، وتارة بالأخلاق، وتارة بالمعاملات الربوية والميسرية وما أشبه ذلك. الناس اليوم في حماية، في ضرورة لحماية الشريعة.